فلنثأرن لديننا وكتابنا ولنثأرن لكل بيت مهدم فلنثأرن لديننا وكتابنا ولنثأرن لكل بيت مهدم ولنجعلن من البطاح شرارة يختال فيها كل ليث مقدم نامت عيون صغارنا في قبرهم فلتصطلي بالنار عين الآثم قربت نهايات الطغاة ذليلة ويذل تحت السيف رأس المجرم عار على الأبطال نوم تهانيء والموت يسعى كالحمام الحائم نحن الرجال بكل قفر قالح نرمي الرماح على الوجوه فتلجم وإذا وقفنا في الصفوف أعزة كنا الزؤام مع الحمام العلقم وإذا وقفنا في الصفوف أعزة كنا الزؤام مع الحمام العلقم يا أمتي صبرا لخيل قد أتت كالعاديات الموريات مسومين